الله ربنا معانا. سيب عليك ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. لولا Thank you. امر الله. Oh, الله أكبر أكبر أكبر عليك. صلى على رسول الله. شدير كعان دول. انت عايز واحد سميع يرضى مش هتقول ايه. الله يرضى على المشكلة. جمال ده رجل وانت من خير الذي يعتقد فيه وفي الزوج والقاضي لا تكون عنه حولك وارحم الرحيم ويشير قبل النبي قل يا اهل الذين انفقوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وما تزوج من الاسلام في الشريعه الا والتوبه هي الله وذكر الله تعالى والتي تبعتها الملائكه في اعمال السماء فقط